سورة إبراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة في أوائل السور. كتاب أنزلناه إليك، أي هذا كتاب أنزلناه إليك يا محمد، وهو القرآن العظيم الذي هو سبق الكلام على الحروف المقطعة، وأن المفسرين اختلفوا فيها، منهم قال إنها تشير إلى حروف، حرف من يشير إلى اسم من أسماء الله، ومنهم ما قال الله أعلم بمراده به، ومنهم ما قال إن هذه الحروف فيها بيان أن القرآن معجز، وأنه نزل بلغة العرب، وأنه القرآن من هذه الحروف الهجائية التي تتكلم في العرب، ومع ذلك تحدى الناس أن يأتوا بمثله. ولهذا يأتي بعد كل سورة افتتحت بالحروف المقطعة ذكر القرآن والاتصال بالقرآن. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، حاميم وكتاب مبين، قاف والقرآن المجيد، وهكذا كل سورة افتتحت بالحروف المقطعة يأتي بعدها الاتصال بالقرآن. نعم، صلى الله عليه. كتاب أنزلناه إليك، أي هذا كتاب أنزلناه إليك يا محمد، وهو القرآن العظيم الذي هو أشرف كتاب أنزله الله من السماء على أشرف رسول بعثه الله في الأرض إلى جميع أهلها عربهم وعجمهم لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. أي إنما بعثناك يا محمد بهذا الكتاب لتخرج الناس مما هم فيه من الضلال والغي إلى الهدى والرشد، كما قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات الآية. وقال تعالى: هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور الآية. وقوله بإذن ربهم، أي هو الهادي لمن قدر له الهداية على يدي رسوله المبعوث عن أمره يهديهم إلى صراط العزيز. أي هو الهادي، أي هو الهادي لمن قدر له الهداية على يدي رسوله المبعوث، لمن قدر يعني الرب سبحانه. وقوله بإذن ربهم، أي هو الهادي لمن قدر له الهداية على يدي رسوله المبعوث عن أمره يهديهم إلى صراط العزيز، أي العزيز الذي لا يمانع ولا يغالب. عندي الذين يحصل الذي نعم. الذي لا يمانع ولا يغالب، بل هو القاهر لكل ما سواه، الحميد أي المحمود في جميع أفعاله وأقواله وشرعه وأمره ونهيه الصادق في خبره. وقوله الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، قرأ بعضهم مستأنفا مرفوعا، وقرأ آخرون على الإتباع صفة للجلالة. قرأ بعضهم مستأنفا مرفوعا، يعني الله، وقرأ آخرون على الإتباع الله صفة للجلالة، كقوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض الآية. وقوله: ويل للكافرين من عذاب شديد، أي ويل لهم يوم القيامة إذ خالفوك يا محمد وكذبوك، ثم وصفهم بأنهم يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة، أي يقدمونها ويؤثرونها عليها، ويعلمون للدنيا، ويعملون نعم، يعني ويعملون عملهم للدنيا لا للآخرة. نعم، ونسوا الآخرة وتركوها وراء ظهورهم. ونسوا الآخرة وتركوها وراء ظهورهم، ويصدون عن سبيل الله وهي اتباع الرسل ويبغونها عوجا. الفعل إذا أضيف إلى ضمير الجماعة يضم قبل نسوا، رضوا، إلا إذا كان معتل الألف بالألف، تحذف الألف وغزوا ورموا، لكن ما نسوا، ما يقال نسوا. نعم، صلى الله عليه. ونسوا نعم. ونسوا الآخرة وتركوها وراء ظهورهم، ويصدون عن سبيل الله وهي اتباع الرسل ويبغونها عوجا، أي ويحبون أن تكون سبيل الله عوجا مائلة عائلة، وهي مستقيمة في نفسها لا يضرها من خالفها، ولا من خذلها فهم في ابتغائهم ذلك في جهل وضلال بعيد من الحق لا يرجى لهم والحالة هذه صلاح. إيش قوله ونسوا إيش؟ صلى الله عليه ونسوا الآخرة وتركوها وراء ظهورهم ويصدون عن سبيل الله وهي اتباع الرسل ويبغونها عوجا أي ويحبون أن تكون سبيل الله عوجا مائلة عائلة وهي مستقيمة مائلة عائلة. نعم من العون. من العون. وهي مستقيمة في نفسها لا يضرها من خالفها ولا من خذلها فهم في ابتغائهم ذلك في جهل وضلال بعيد من الحق لا يرجى لهم والحالة هذه صلاح. وقولهم وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه كتاب نزله إليك هو هذا القرآن العظيم الذي هو أفضل الكتب وأشهر الكتب ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. والله تعالى أنزل هذا القرآن العظيم وأرسل هذا الرسول الكريم ليخرج الناس من ظلمات الكفر والشرك والنفاق والمعاصي إلى نور العلم والإيمان واليقين بإذن ربهم بإذن القدر لما شاء الله هدايته والذين نوع إذن قدري وإذن شرعي. يعني من أراد الله هدايته فإنه يخرجه من الظلمات إلى النور ومن أراد الله خذلانه فإنه يبقى في الظلمات فحول ولا قوة إلا بالله ليخرج الناس من الظلمات بإذن ربهم بإذن ربهم القدري الكوني يقول تعالى عن السحرة وما هم بضارين به من حيل إلا بإذن الله يعني بإذن الله قدر الكون إلى صراط العزيز الحميد وهو النور وهو طريق الإسلام وهو ما جاء به الرسول إلى صراط العزيز القوي الذي لا يغالب الحميد المحمود في أفعاله وأقواله وتشريعه الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. وويل للكافرين من عذاب شدة العذاب والهلاك الكافرين من عذاب الشديد الذين يسحبون الحياة الدنيا على الآخرة يعني يثروا الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله يصرفون الناس عن الإيمان بالله يصدون أنفسهم ويصدون غيرهم ويبغونها عوجا يريدون أن تكون طريق مائلة طريق الله يريدونها أن تكون معوجة. والله تعالى يريد أن يتم نوره ولو كان الكافرون أولئك في ضلال بعيد. هؤلاء الذين يصدون عن سبيل الله والذين آثروا الدنيا على الآخرة في ضلال بعد عن الحق والصواب في ضلال وفي بعد وانحراف بين واضح لكل أحد. بارك يقف على الآية.